أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ ۚ قُلْ يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم شك منها بل هم منها عمون وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك له فضل على الناس ولكن وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين يختلفون وإنه